بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله وإن أقر الراهن أنه إلى آخره. تفضل. قال: وإن أقر الراهن أنه أي أن الرهن ملك لغيره قبل على نفسه دون المرتهن. طيب، هذا رقم واحد. انتبهوا المسألة، هذه المسألة إيش؟ الراهن بعد أن رهن أخذ الدين ورهن السلعة ادعى أن هذا الرهن ملك غيره، يعني لا يملكه. إيش اللي ينبني على هذا؟ ينبني عليه فك الرهن. لو قبلنا هذا الكلام سنفك الرهن، فهل نقبل مثل هذه الدعوة؟ لا. ولهذا قال: إذا قر أنه ملك غيره قبل على نفسه دون المرتهن، يعني نقول له: خلاص، أنت تقول أن هذا الرهن ليس لك وإنما هو لزيد، تريد بذلك أن تفك الرهن وأن تخرج الرهن من يد المرتهن، فنقول: ليس لك ذلك، لكن إقرارك لزيد بأن هذا الرهن له، إذن يلزمك أن تدفع لزيد قيمة هذا الرهن. هذا معنى قبل على نفسه دون المرتهن. كلام واضح ولا لا؟ ايوه، لانه هو هذا ما هو اقرار على نفسه، هذا اقرار على شيء يتعلق بحق الغير، فما يقبل هذا الاقرار. انت تقر على نفسك، لكن ما تقر وتقول السياره المرهونه تحت يدك ترى ليست لي. ايش معنى؟ معنى هي لزيد، اذا هاتوها عشان نعطيها زيد. طيب، وانت الدين الذي لك، فهمت علي؟ فإذا لا يقبل هذا، فما تخرج السيارة عن كونها رهن تبقى رهن، وتلتزم لزيد بماذا؟ بقيمة هذه السيارة. قال: فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. اليوم اللي انفك الرهن ترجع السيارة، وإذا تلف الرهن لزيد قيمة هذه السيارة. أو أقر أنه أي الرهن جنى، رقم اثنين، قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه، لأنه متهم في حقه، هي ما نقبل أنها تهمة، ولأنها وقول الغير على غيره غير مقبول. كيف معنى جنى؟ يعني قال: ترى شوف يا جماعة، هذا العبد اللي احنا رهناه عندك، ترى هذا العبد قتل أو سرق أو أتلف مالا. إيش يريد بهذا؟ يريد أن يخرج العبد من تحت يد المرتهن بالجناية، يعني فيه مبلغ يلزمه فلا يقبل. قال: وحكم بإقراره بعد فكه، يعني بعد فك الرهن، أي بعد فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه إذا سدد الدين أو أبرئ، إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن. إذن انتبهوا، لو قال السيارة لتحت يدك المرهونة هذه التي هي تحت يدك تراها ملك لزيد، فوافقت أنا قلت نعم هي لزيد، إذن خلاص تخرج من تحت يدي لأني أنا مقر إنها ملك لزيد، لكن إذا أنكرت هو هذا الحكم. طيب، قال: إلا أن يصدق، أكمل، فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض، المقتضي السالم عن المعارض، ويسلم للمقر له به. نعم. فصل. طيب، الفصل هذا في حكم استعمال الرهن، هل يجوز استعمال الرهن ولا ما يجوز؟ يقول: لا يجوز إلا بحاجتين فقط: الركوب إذا كان الرهن مركوبا، والحلب يعني شرب اللبن إذا كان يحلب. هذا يكون في مقابل النفقة عليه، يعني ما كان مركوبا فيركب مقابل نفقته، وإذا كان محلوبا فيحلب مقابل النفقة على هذا الرهن، لأن هذا المركوب، الدابة المركوبة تحتاج لطعام، من يطعمها؟ يطعمها المرتهن، ويأخذ مقابل إطعامه إيش؟ يستخدمها ركوبا أو حلبا. هذا هو خلاصة هذا الموضوع، اقرأ الآن. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، ضع عند يركب رقم واحد. نعم. وأن يحلب ما يحلب بقدر ما يحلب، رقم ما يحلب اثنين، بقدر نفقته. طيب، متحريا للعدل بلا إذن، بلا إذن راهن. يتحرى العدل يعني أن يحلب منها بمقدار ما لقوله ما يستعمل ما لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم. وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. هذه الثالث، وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، يعني ترضع بقدر النفقة، ومع ذلك لا ينتفع. أكمل يا شيخ. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، مع إمكانه، ضعوا رقم واحد، أنفق على الرهن بغير الإذن مع إمكان الإذن، هل له أن يرجع ويطالب بما أنفق؟ لا، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع أو مفرط، حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. طيب، المسألة الثانية، وإن تعذر استئذانه هل له أن يرجع ويطالب بما أنفق ولا لا؟ إيش الجواب؟ له بشرط إن نوى الرجوع، لكن ما نوى التبرع. أما إن نوى التبرع فليس له أن يرجع. تفضل. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. طيب، وكذا هذا الحكم اللي هو الإنفاق على الرهن بدون الإذن عند تعذر الإذن أو عند وجود عدم التعذر، نفس الحكم في الوديعة، ولهذا قال: وكذا وديعة واحد، عارية اثنان، دواب مستأجرة هرب ربها ثلاثة. كذلك يعني إذا أنفق على الوديعة أو العارية أو الدواب المستأجرة عند تعذر الاستئذان من صاحبها فله أن يرجع إذا نوى الرجوع، وإذا كان لا يتعذر فليس له أن يرجع، نفس الحكم يعني. طيب، تفضل. إذ فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، ولو خرب الرهن. لحظة، خراب الرهن مسألة جديدة. لا، الآن مسألة إيش؟ يقول: فله الرجوع إذا أنفق ذلك عند تعذر إذن مالكها بماذا؟ بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. انتبهوا معي، هو أنفق الآن على الراهن أو الوديعة أو العارية ولم يستطع الاستئذان فأنفق عليها، فهمتوا علي؟ طيب، هو لما أنفق هل أنفق نفقة المثل ولا أكثر؟ فهمتوا؟ ولا أقل؟ واضح ولا لا؟ عندنا ثلاث احتمالات: إما أن يكون أنفق نفقة المثل، فإذا يأخذ نفقة المثل، يأخذ النفقة التي أنفقها وهي نفقة المثل. طيب، وإن أنفق أكثر من نفقة المثل ماذا له؟ نفقة المثل فقط. طيب، وإن أنفق أقل من نفقة المثل له الأقل. فهمت؟ هذا معنى بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. لكن ما يجي يأتي فينفق على الراهن أكثر من نفقة المثل ثم يطالب، لا، ليس لك ذلك. وإن أنفق أقل من نفقة المثل ليس له أن يطالب بنفقة المثل، له أن يطالب بما أنفق فقط. الآن الكلام على خراب الرهن، لو خرب الرهن هل يعني يصلحه أم يدعه بخرابه؟ وإذا أصلحه هل يطالب بما أنفقه ولا ما يطالب؟ فهمنا المسألة؟ طيب، الآن نمر عليها، ما هو الجواب؟ ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط. يعني ليس له شيء إلا مواد البناء اللي وضعها، فهمت؟ يبغى يشيل الحديد، يشيل الإسمنت، يشيل البلوك، يشيله، يعني يرجع بالآلة فقط، لكن ما يقول أريد النفقة اللي أنفقتها وهاتوا أجرة العمال وهاتوا، لا، ليس له ذلك. أما ملكه اللي وضعه صحيح، فهمتوا؟ مثلا سقف، راح جاب حديد وجاب كذا وسقف، عمل سقف، سقف مستعار، سقف حقيقي، سقف اللي هو، هذه ملكه فيأخذها إن أراد، لكن ليس له ذلك، ليس له غير ذلك. طيب، لأنها ملكه إيه؟ لا بما يحفظ به مالية الدار إيه؟ وأجرة المعمرين إيه؟ لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. إذن أيوة انتبهوا، لو أنفق على حيوان لئلا يموت، نعم له أن يرجع الحيوان، أنفق على الحيوان. أما دار خربت تخرب، إيش المشكلة؟ يعني تبقى خربانة إلى أن يستوي، فليست هناك ضرورة لإصلاحها. طيب تفضل. وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه. يعني يخير بين ثلاثة أشياء، إذا جنى الرهن، وهذا يتصور في العبد إذا كان مرهونا، فجنى ووجب المال، مش وجب القوت، ما وجب قصاص، وجب مال. يعني مثلا جنى خطأ أو شبه عمد، ما في قصاص، لكن فيها دية أو حكومة أو نصف دية، اللي هي فيها دية معينة يعني. فيخير سيد العبد بين أن يفديه يدفع عنه الدية، وبين أن يبيعه ويسدد من قيمته الدية، وبين أن يسلمه إلى ولي الجناية اللي هو صاحب المجني عليه فيملكه. طيب الآن الإشكال أنه إذا حصل بعض هذه الأشياء مشكلة على الرهن، فلو فداه، لو فدى السيد، فدى الرهن، فدى العبد، سيبقى رهن كما هو، لم يتأثر. لكن لو باع خرج عن كونه رهنا، وإن سلمه إلى ولي الجناية خرج عن كونه رهن. فهمت المسألة؟ ولهذا سيفصل، قال فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن. فهمت؟ بطل الرهن. تقولوا كيف بطل الرهن؟ طب إيش ذنبه؟ نقول يعني افرض ان العبد هذا مات، سيبطل الرهن ولا لا؟ فهذه تشبه هذه. طيب هنا مسألة ثانية، وان لم يستغرق الارش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. يعني افرض ان الجناية المطلوبة 1000 ريال والعبد قيمته 2000، لم يستغرق الارش قيمة العبد اللي هو رهن، بيع منه بقدره وباقي رهن. ممكن نبيع نصف العبد مثلا، فيكون الرهن نصفه والنصف الثاني أصبح ملكا للغير، هذا معناه. طيب الآن العكس، وإن جني عليه، إذا جني على العبد المرهون، من خصمه؟ من الخصم يصير؟ السيد ولا المرتهن؟ السيد، المالك الأصلي هو السيد. قال وإن جني عليه فالخصم سيده. قال فإن أخذ الأرش، حين السيد هو اللي صاحب القرار، فإن أخذ الأرش كان رهنا، إذن الأرش سيكون رهن، أخذ دية أو أخذ، طبعا ما يقابل الدية يعني في العبد. طيب وإن اقتص، يعني السيد، أفرض أن السيد اقتص من العبد الجاني على العبد المرهون، وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه، أيوة، قيمة تكون رهنا مكانه. إيش معنى هذا الكلام؟ وإن اقتص السيد، الآن ركزوا معي، في واحد جنى على العبد، صح ولا لا؟ العبد هو الرهن، عبد الآن في واحد جنى عليه، من الخصم؟ من اللي ولي الدم الآن؟ مين ولي؟ السيد. السيد له أن يطالب، إما أن يقول أريد قيمة العبد، يعني الدية، ما في دية في العبد، ديته إيش؟ قيمته. فقال أريد الدية اللي هي قيمة العبد، له ذلك. وله أن يقول لا أريد القصاص، طبعا غالي القصاص لن يكون إلا إذا كان الجاني عليه عبد مثله، لأن ما في قصاص من حر، قصاص على حر من بسبب عبد، فإذا كان جاني، الجاني عبد. طيب الآن هو إما أن يقول أريد القصاص، وإما أن يقول أريد إيش؟ الدية. إن أخذ الدية فهي رهن، وإن طلب القصاص إيش صار؟ العبد مات ودية ما في، فهمت المسألة؟ ولهذا قال وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهن مكانه، فهمت المسألة؟ معناه إذا قال السيد لا أنا ما أريد دية، أبغى القصاص، كيف يقتل عبدي؟ أريد أن يقتل عبده مثلا، فإيش يكون عليه؟ نقول له نعم لك ذلك، لكن تشوف قيمة العبدين أيهما أقل تلتزم بها، لأنه هو ماله أكثر من كذا. ليش هو قيمة العبدين؟ لأنه هو ماله ليس له إلا ذلك، لأنه لا ليس له إما قيمة عبده أو يأخذ العبد الذي جنى، فإذا أخذ العبد الذي جنى وباعه ستكون له قيمة. أيها السيد اللي هو سيد العبد الجاني ليس ملزم بأن يدفع الدية، فهمت عليه؟ أكثر شيء يسوي ما هو يقول خذوا هذا العبد لكم بس. فإذا يلزم هذا السيد صاحب الرهن أن يدفع أقل قيمة من قيمة العبدين، الأقل من قيمة العبدين الجاني والمجني عليه، وتكون رهنا مكانه، لأنه عفوه الآن لو عفى سامح قال ما أنا أبغى شيء مرة، نفس الكلام. أنتم معي يا مشايخ ولا لا؟ طيب أكمل يا شيخ. باب الضمان مأخوذ من الضمن، من الضمن. نعم. فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، معناه ومعناه شرعا افتحوا معكوف الآن، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. أغلق المعكوف الآن، ما معنى الضمان؟ التزام شخص بما وجب على غيره، هذا هو الضامن. الضامن ما يلتزم بما وجب عليه هو، إنما وجب على غيره، مع بقائه على الغير. لما أضمنك أنا في سيارة ولا في قرض ولا في كذا، سيكون الضمان الالتزام، أقصد على الاثنين، على الأصيل وعلى الضامن، فهمتوا المسألة؟ الفرق بين الضمان والكفالة أن الضامن يلتزم بالمال، والكفيل يلتزم بإحضار البدن، فإن لم يحضر البدن تحولت إلى ضمان، واضح؟ إلا إذا اشترط قال أنا ألتزم بالبدن فقط، لكن إذا تعذر علي لا ألتزم بالمال، نعم يصير كفالة بدن فقط، فهمتوا المسألة الآن؟ تفضل. ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك وضمنته وهو أو هو عندي ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخرس. نعم. ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، لأنه نعم. إيجاب مال. نعم، جائز التصرف هو الذي يضمن، هذا واحد. فلا يصح، نعم، لأنه إيجاب مال على نفسه. فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس. مفلس ضعوا رقم اثنين، لأنه تصرف في ذمته. المفلس اللي ما عنده شيء وعليه ديون أكثر من ماله، هل له أن يضمن؟ نعم، لأن الضمان تصرف في الذمة، ما هو تصرف في الأموال. المفلس لا يحق له أن يتصرف في أمواله، لكن له أن يتصرف في ذمته، يقترض وبالذمة وهكذا. لأنه تصرف في ذمته، ومن قن ثلاثة اللي هو ومكاتب، والمكاتب أربعة بإذن سيدهما. القن بإذن السيد، والمكاتب بإذن السيد، له أن يضمن بإذن السيد. طيب. ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده. نعم، وما ضمنه قن يعني بإذن السيد. إذن لاحظ، قلنا الآن إن القن له أن يضمن بإذن السيد، طيب وبعدين من مين نأخذ المبلغ؟ هو ضامن بالمال، نأخذه من السيد. والمكاتب لما ضمن بإذن السيد، ممن يأخذ المبلغ؟ لا، مما في يده، لأن المكاتب يكسب مال، يشتغل ويكسب. ولهذا قال ويؤخذ مما بيد مكاتب، من اللي تحت يده يشتغل، هو يعمل ويكسب، كل ما كسب أخذنا منه المال. طيب، قال ولرب الحق، الآن صاحب الحق يطالب مين؟ ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن، يعني في الحياة والموت. شركة السيارات تطالب مين يعني بالعربي؟ طالب مين؟ طالب من شاءت، فهمتم؟ مطالبة من شاء منهما. أكثر ورطات الضمان فين؟ في السيارات ولا لا؟ لأن الحق ثابت في ذمتهما. أيوه. فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. إذن له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون. تفضل. المضمون عنه. فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن لأنه تبع له. نعم. إذن هذه الصورة ألف. فإن برئت ذمة المضمون عنه، عرفت كيف تبرأ ذمة المضمون عنه؟ هذا اللي أخذ سيارة، إما بإبراء يعني سامحته الشركة، أو قضاء دفع للشركة، أو حوالة يعني أحال الشركة، الشركة تطالب بقيمة السيارة مثلا 50,000 وهو يطالب شخص آخر ب50,000 فأحال الشركة على فلان، برئ. فهمت المسألة؟ فإذا برئ هذا المضمون عنه الضامن يبرأ. هذه صورة ألف، فإن برئت ذمته. قال لا عكسه باء. عكسه باء، إيش عكسه؟ فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن. لا. لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. نعم. فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن. كيف براءة الضامن؟ لو كان المضمون عنه، مش المضمون عنه، صاحب الدين تنازل عن الضمان، قال له الشركة يعني قالت للكفيل، هذا الكفيل الغارم، كفيل غارم، هذا كفيل ضامن ترى يعتبر في السيارات، قالت له خلاص احنا عافيناك سامحناك ما نبغى منك شيء، فهمت؟ برئ الآن الكفيل الغارم الضامن، لكن صاحب الحق ما لا يبرأ. تفضل. وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرؤون بإبراء المضمون عنه. نعم. الشركة مثلا طلبت 4 كفلاء، نسميهم كفلاء ضامنين، 4 ضامنين، ثم سامحت 2، يبقى الاثنان، ما يسقط ضمانهم. طيب. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا مسألة جديدة. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما، بل يعني يعتبر رضا الضامن، لأن الضامن تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. يعني معنى هذا الكلام، معنى إيش؟ معنى أنه الضامن والمضمون عنه وصاحب الحق للشركة ما يشترط المعرفة بينهم، نشترط شيء واحد، أن الذي يضمن يكون راضي، ما يضمن غصبا عنه، ما يجبر على الضمان بس. طيب الشركة المدين هل يشترط رضاه؟ يعني ما نشترط رضاه فيقال للمضمون عنه أنت مدين هل توافق أن فلان يضمنك؟ لا لا، ما يشترط، إذا ضمنه خلاص تحمل عنه سواء هو رضي أو لم يرضى. وكذلك الدائن اللي هو صاحب الدين لا يشترط رضاهم ولا معرفتهم أيضا، يعني ممكن إنسان يضمن شخص لا يعرفه ما في مشكلة. طيب. ويصح ضمان المجهول إذا رقم واحد إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. طيب، ضمان المجهول يصح بشرط إذا كان يؤول إلى العلم يضمن، فيقول له أنا أضمن الدين اللي البضاعة اللي استلفها منك فلان أو الأشياء اللي يشتريها منك فلان، قد لا يكون معروف بالضبط كم الدين أو كم المشترى، لكنه يقول للمعرفة وهو. طيب. غير معلوم لأنه يختلف. نعم. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والغصوب والمقبوض بسوم، إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه. معلش، هذه الرضو ولا رضو، هذا رقم 2 اللي هو ضمان ما يؤول إلى الوجوب مثل العارية والمغصوب والمقبوض بسوم. إيش المقبوض بسوم؟ يعني ساومه بكم، آخر كلام بكذا، اتفقنا على سعر، قال طيب أعطيني أوري الأهل فإن رضوه وإلا رديته. والمقبوض بسوم قال إن ساومه وقطع ثمنه، يعني وافق على ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله، إن رضوه وإلا رده. إذن هذا كله يؤول للوجوب، يضمن. فهمت علي؟ إذن عارية، يعني ممكن جاء يستعير عارية مني فطلبت منه ضامن يجوز هذا، أو مغصوب غصب مني شيئا ثم اعترف وكذا ولسه قبل ما يرد طلبت منه ضامن يجوز ذلك. المقبوض بسوم قال بعد ما تساوموا قال أريد أن أريه أهلي، قلت أريد ضامن، وش يدريني أنك تعيده غدا أم لا، فله ذلك. قال المقبوض بسوم، انتبهوا، لكن المقبوض بغير سوم لا. قال وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، اكتبوا عندها لأنها أمانة، صارت أمانة. شاف حاجة عنده قال أوريها أهلي وأجيبها، تفضل، هذه صارت أمانة. ثم قال ويصح ضمان عهدة مبيع، هذا الثالث، انتبهوا للكلام اللي سيأتي، كلام دقيق. ويصح ضمان عهدة مبيع، كيف عهدة المبيع؟ الصورة الأولى لعهدة المبيع بأن يضمن، ضعوا ألف، بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، إذا استحق المبيع، بأن يضمن الثمن، يضمن الثمن يعني للمشتري، اكتبوا عندها، يضمن الثمن يعني للمشتري إذا استحق المبيع، يعني ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. فهمتوا علي؟ هذا عهدة، هذه صورة من صور عهدة المبيع. كيف صورتها؟ يعني شخص يريد أن يشتري شيئا ويدفع الثمن للبائع وخايف أنه يشتري سلعة فتطلع السلعة مسروقة، فيمكن يقول له لا ائتني بضامن يضمنك أنه هذه السلعة مهي مسروقة. الضامن ماذا سيضمن؟ ماذا سيضمن؟ السلعة ولا الثمن؟ الثمن، يعني إن طلعت السلعة مسروقة سيرد له الثمن. فيمكن إذا ضمنه شخص، ضمن البائع طبعا، فيطالب الضامن يقول له هات الثمن، طلعت السلعة مسروقة وأنا دفعت الثمن. فهمت المسألة؟ قال إذا استحق المبيع أو رد بعيب، يعني أريد ضامن يمكن السلعة هذه تطلع معيبة فكيف أخذ حقي منك؟ فهمت؟ أريد ضامن، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز هذا. قال أو الأرش إن خرج معيبا، أو الأرش يعني أرش العيب إن خرج معيبا، فهمت المسألة؟ له أن يأخذ ضامنا. فهمت؟ طيب الصورة الثانية باء، أو يضمن الثمن، أو يضمن، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، بأن يضمن أو يضمن، أو يضمن، هنا ضعوا باء. الصورة الثانية أن يضمن الثمن للبائع، في الأول إيش ضمن الثمن لمن؟ المشتري. للمشتري، بأن يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه. فهمتم؟ أن يضمن الثمن للبائع قبل التسليم، يعني يقول له بع لي فلان، فخاف منه يقول ما يعطيني الثمن، فجاء بضامن. هذا الضامن إيش يقول؟ يقول أنا أضمن الثمن إذا ما دفعه فلان. أو إن ظهر به عيب، يعني الثمن طلع فيه عيب، أو استحق يعني للغير، أنا ما أضمن روح جيب لي فلوس تطلع مسروقة. فهمت علي؟ فأبغى يعني الضمان يكون للثمن في الموضعين، إما أن يطالب المشتري من يضمن الثمن له في حال أنه تطلع السلعة ما فيها مشكلة، أو أنه العكس، البائع هو الذي يطالب ضامنا يضمن له الثمن في حالة أنه ما دفع الثمن أو دفع الثمن ووجد به عيب. قال استحق يعني طلع مستحق للغير. قال فيصح لدعاء الحاجة إليه، يعني إلى ضمان العهدة، إليه إلى ضمان العهدة، هذا هو معنى عهدة المبيع. قال وألفاض ضمان العهدة أن يقول ماذا يا فضيلة الشيخ؟ تفضل لا تسرح، ترى أنا فجأة أفجأك بأكمل، هي تفضل. ضمنت عهدته، عهدته أو دركه، أو دركه ونحوها. نعم. ويصح أيضا ضمان دركه ونحوها، ويصح أيضا ضمان ما يجب، أربعة، هذه الصورة رقم أربعة، بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداين، أو ما يداينه لزيد لعمرو. ترى النسخة عندك سيئة، ما هي نسخة؟ أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه. نعم. وللضامن إبطاله قبل وجوبه. الضامن له أن نعم. نعم. لا ضمان الأمانات. افهموا لحظة لحظة خلاص. ما معنى هذا؟ ضمان ما يجب، ما سيجب في المستقبل، هذا معناه. يعني الآن أنتم بس عشان لا تضيع على هذا، المصنف قال يصح ضمان المجهول إذا آل العلم، واحد، وما يؤول إلى الوجوب، هذا الثاني، والثالث عهدة المبيع، والرابع ما يجب في المستقبل. طيب، ولهذا قال وللضامن إبطاله قبل وجوبه. يعني لو قال له أنا أضمن فلان أي دين يأخذ منك زيد فأنا أضمنه، طيب بعد أسبوع جاء وبطل وقال لا أنا لا أضمن زيد، له ذلك ولا لا؟ فصلوا في تفصيل. إذا كان زيد ما أخذ دين له ذلك، لكن إذا استدان لا، خلص ما يقدر يلغي الضمان في هذا الدين الذي حصل، لكن يمنع ما سيأتي، يمكن يمتنع من ضمان ما سيأتي. الآن ضمان الأمانات، هل يجوز ضمان الأمانات؟ يصح ولا لا؟ يعني خذ هذه أمانة عندك، ضعها عندك أمانة، لكن تضمنها لو تلفت ولا سرقت ولا كذا تضمنها. يقول لا يصح. ليش؟ لأن الأمانة غير مضمونة، ما يضمن. طيب ما هو المضمون من الأمانة؟ التعدي في الأمانة والتفريط. طيب لو قال أريد ضامن يضمنك إذا تعديت أو فرطت، له ذلك ولا لا؟ نعم له ذلك، له ذلك. الآن اقرأ. لا ضمان الأمانة، لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها في الأمانات غير مضمونة عندك، على لأن صاحب اليمين. لأنها في الأمانات عندك. أيوة. أي. سبحان الله، تجارة كتب نفس النسخة. أي شوف النسخة إيش. أي نفس النسخة مش. طيب يا شيخ كمل. لأنها في الأمانات لأنها غير مضمونة، خلاص غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه، بل يصح ضمان التعدي فيها. إذن هذا الخامس، ضمان التعدي في الأمانات، أي في الأمانات. إيه؟ لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب. نعم. وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع، وإلا فلا، وكذا كفيل، وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة. طيب هذه ثلاثة صور. صورة جديدة، هذه مسألة جديدة. وإن قضى الضامن، هذا رقم واحد، قضى الضامن الدين، لاحظوا الآن أنا ضامن لك ودفعت عنك وطالبك ولا خلاص أرجع عليك ولا لا؟ أي ترجع للنية. فلو قضى الضامن الدين، الضامن واحد، الدين بنية الرجوع رجع، وإلا فلا. طيب هذا واحد. اثنين، الكفيل نفس الشيء، الكفيل اللي تكفل بإحضار البدن ثم لم يستطع ثم طولب بسداد المال فدفع المال، هل يرجع على المكفول؟ نعم إذ نوى ذلك. ثلاثة، وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة. ثلاثة، كل من أدى عن غيره دين واجب فإيش؟ له أن يرجع، لكن الزكاة لا، لأنه ما يمكن تدفع عني الزكاة، الزكاة تحتاج إلى نية من صاحبها فما يصح فيها، لكن علي ديون وأنت علمت أنه عني دين، علي دين فذهبت وسددته، يعني قريب لك أو عزيز عليك أو كذا فدفعت عنه دينه، هل لك أن ترجع على المدين وتطلب منه المال؟ الجواب نعم، إن نويت عند الدفع الرجوع عليه، أما إن نويت التبرع فليس لك أن ترجع بعد ذلك. أكمل يا شيخ. فصل في الكفالة. طيب وش هي الكفالة؟ وهي التزام رشيد إحضار قوس. من افتح قوس عند وهي. وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. أغلق القوس الآن. وتنعقد. إذن لاحظوا الالتزام الرشيد أن يحضر بدن من عليه حق مالي، ليست مثل الأول التزام ما وجب على الغير. طيب وتنعقد بما ينعقد به ضمان. إيه؟ وإن ضمن معرفته، يعني اسمع، ضمان يعني أنا ضمين ببدنه، أنا زعيم ببدنه، أنا كفيل ببدنه. طيب وإن ضمن معرفته أخذ به. إذا قال أنا أضمن هذا الرجل معروف أضمنه، يعني أخذ به ألزم بإحضاره، وإلا تعتبر كفالة. إذا ضمن المعرفة هذه كفالة. تفضل. وتصح الكفالة ب... صوتك ضعف. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان، كل إنسان عنده عين مضمونة، عين مضمونة ألف. اسمع دعني شوية أقرأ. وتصح بعين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها أو يرد بدلها. وتصح أيضا ببدن من عليه دين، هذا باء. إذن الكفالة إحضار بدن من، إما بدن شخص عنده عين مالية كعارية، يعني الآن انتبهوا معايا، في العارية أنا عرتك شيئا، العارية مضمونة، فأنا أبغى أضمن أن العارية ترجع. عندي ثلاثة وسائل: إما أن أطلب رهن، أو أطلب ضامن، أو أطلب كفيل يحضرك. طيب، أو من عليه دين. تفضل. ولو جهله الكفيل، لأن كلا منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان. نعم. ولا تصح ببدن من عليه، من عليه حد لله تعالى. حد لله، حد رقم واحد. افهموا معايا، انتبهوا لما أقول. هناك أشياء لا يتصح فيها الكفالة، مثل الحدود. شخص عليه حد، حد زنا أو حد قذف أو كذا، لله أو لآدم، فلا يصح أن يحضر كفيلا. لماذا؟ لأنه إذا تعذر إحضاره لن نقيم الحد على الكفيل، عشان كذا ما نقبل كفالة من أصلها. أو شخص عليه قصاص ما نقبل، لأنه لو ما جاء، لو ما أحضره، لو لم يحضره، لا نستطيع أن نقيم القصاص على هذا الكفيل. الآن قال المصنف: ولا تصح ببدن من عليه حد، ضعوا رقم واحد، لله تعالى كالزنا، أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: لا كفالة في حد، وهو ضعيف. ولا ببدن من عليه قصاص، هذا الثاني، لأنه لا يمكن استيفاءه من غير الجاني. انتبهوا. ولا بزوجة وشاهد، ولا بمجهول، رقموها، زوجة ثلاثة وشاهد، ولا بمجهول خمسة، أو إلى أجل مجهول. لا تصح الكفالة بزوجة لزوج في حق الزوجية. طيب، ولو ما أحضرها إيش راح نسوي فيه؟ أو شاهد، يقول أنا عندنا شاهد، فقال شخص أنا أكفل الشاهد أنه يحضر، طيب لو ما حضر تشهد أنت عنه؟ ما يمكن، الشهادة لا يلقيها إلا صاحبه. ولا بشيء مجهول، ولا بشخص مجهول، أو إلى أجل مجهول. طيب، وتصح يعني الكفالة إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهر، يصح ذلك. إذا قدم الحاج، إذا جاء الحج، فأنا أكفل زيد مدة شهر، هذا صحيح، ما في جهالة. طيب، ما الذي يعتبر في الكفالة؟ يعتبر رضا من؟ رضا الكفيل. الكفيل ولا المكفول ولا المكفول له؟ الكفيل. الكفيل فقط هو الذي نشترط رضا، اللي يكفل. طيب، قال: ويعتبر، ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. طبعا. لا رضا مكفول به. نعم، لا رضا مكفول به أو له، أو يعني له لا مكفول به ولا مكفول له كالضمان. تفضل. فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. بالله، ضعوا رقم واحد عند الموت، واحد. إذا مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط، ما يقدر يحضره ميت. الثانية: أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. طيب، إذا تلفت العين اللي كفله من أجلها فليس له أن، نعم. ثلاثة: أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. ثلاثة صور يبرأ فيها الكفيل، لأن الأصل أداء ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون، ما لو قضى المضمون عنه الدين. طيب، وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد. المكفولة إذا سلم الكفيل بمحل العقد. طيب، يصير هذه الصورة الرابعة: وقد حل الأجل أو لا، يعني أو لم يحل. أيوة. أو لم يحل الأجل. إذا سلم الكفيل المكفولة في محل العقد يبرأ. طبعا إذا حل الأجل يبرأ، وإذا لم يحل يبرأ إن لم يكن فيه ضرر، ولهذا قال: أو لا، بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة، يعني سلمه في محل العقد وليس ضرر هناك في استلامه، وليست هناك يد ظالم يسلم في موضع لا يستطيع أن يستلمه فيه، ما يصح. طيب آخر مسألة، وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته، إحضار المكفول مع حياته تعذر واحد، إن تعذر إحضار المكفول مع حياته هذا واحد، أو غاب اثنين ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه، يعني تحولت الكفالة إلى ضمان، إن لم يشترط البراءة منه يعني من الدين، إلا إذا كان الكفيل اشترط البراءة من الدين عند تعذر الإحضار، قلنا هذا الكلام. طيب المسألة ما قبل الأخيرة، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ الاثنين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.